بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم درس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي أقيم في مدينة عدن في منطقة القلوعة في مسجد الرحمة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا متن في عقيدة أهل السنة والجماعة، ألفه إمام أهل السنة والجماعة في زمنه رحمه الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله وغفر الله له، وقد أملاه على تلميذه عبدوس العطار رحمه الله، وهو عبدوس بن مالك. ماذا أراد الإمام أحمد رحمه الله من هذا المصنف على صغره؟ أراد أن يثبت أصول أهل السنة وأن يشير إليها ولو باختصار، ويبين أن هذه هي السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة فلا يعد من أهل السنة، بمعنى أنه يردها ولا يقبلها ولا يؤمن بها. فماذا قال رحمه الله؟ قال: أصول السنة عندنا. قوله عندنا يعني أهل السنة، وهذا أسلوب يستخدمه العلماء. قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا دليل على أن من أعظم العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة السير على طريقة ومنهج السلف، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صرح بذلك، لأنه يقول: ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو نظرت في أصول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والروافض، ستجد أنهم لا يسيرون على هذا الأصل، يخالفون أهل السنة. أهل السنة يتمسكون بما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم فضلاء وكلهم أهل بأن يقتدى به. فمن خرج عن منهجهم وطريقتهم فليس من أهل السنة ولا كرامة. لماذا يجب علينا أن نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعدة أمور. أولها أن من خالف منهجهم فليس على طريقتهم، فالله أمرنا باتباع منهجهم، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. الله يقول في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنون في ذلك الوقت لما نزلت هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الصحابة. لهذا قال: نوله ما تولى، واتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين، نوله هذا السبيل فيتجه إليه فينحرف ويزداد انحرافا ويزيده الله ضلالا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نوله ما تولى في الدنيا ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو الأول. ثانيا، من أعلم الخلق بعد الأنبياء؟ ومن أفضل الناس بعد الأنبياء؟ ومن الذي رضي الله عنهم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان وأتوا بكمال الإحسان، ولا يكون ذلك إلا بعلم، فهم أهل العلم والفضل والتقوى والخير، جمع الله لهم خصال الخير. هذا كله ألا يستحقون أن يتابعوا في منهجهم؟ الجواب بلى. هذا ثانيا، والأدلة في ذلك كثيرة، وليس المقام مقام ذكر فضائل الصحابة، لأن المؤلف سيذكر بعد ذلك شيئا من هذا وسنتطرق إلى فضائلهم. إذن هذا ثانيا أو قل ثالثا. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه قد ذكرهم في الكتب السابقة، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. لماذا يذكرهم عند تلك الأمم السابقة؟ لعلمهم وفضلهم، ويضرب الله بهم الأمثال أنهم خير الناس. فإذا كان كذلك استحقوا رضي الله عنهم أن نتمسك بطريقتهم ومنهجهم. وزد إلى ذلك أيضا أن الله أخبر يوم القيامة أنه لا يخزيهم، يوم لا يخزي الله النبي والذين معه، وإذا كان الخزي لا يقع عليهم فهم أهل الرضا. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى على شخص فهو رضي، لا يغضب عليه أبدا، لأن الخزي هو دخول النار وهم قد سلموا من ذلك، هم في الجنان، هم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لكن الذي يدخل النار هذا وقع في الخزي، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذا الخزي العظيم، أن يدخل الإنسان إلى النار والعياذ بالله. قال بعد ذلك: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. بعد أن أمرنا رحمه الله بالتمسك بمنهج الصحابة، حذر من المنهج الذي هو ضد هذا المنهج، منهج البدع والمحدثات، الاختراع والإحداث في الدين. تأتي بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفعله الخلفاء الراشدون، لم يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شيء مخترع محدث يقال له بدعة. ويقصد به هذا الذي جاء به التعبد، يريد أن يتعبد، يتقرب إلى الله. لهذا لو سألك سائل قال: كيف أعرف أن هذه بدعة؟ قل له بثلاثة أمور. الأمر الأول الإحداث والاختراع، يأتي بشيء جديد ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يأتي في صلاة العيد ويقول: أنا أريد أن أؤذن في صلاة العيد حتى يأتي الناس لصلاة العيد. فنسأله، نقول له: هذا شيء جديد ولا كان معروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند رسول الله؟ هل أذن رسول الله لصلاة العيد؟ الجواب: لم يؤذن، إنما كان يجتمع الناس في مصلى فيصلون، ثم يخطب الخطيب فينصرف الناس، يجتمعون في هذا اليوم وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، لكن لا أذان في العيدين. فلو جاء شخص وقال: سأؤذن، نقول له: أنت أتيت بمحدثة وهي بدعة مخترعة، لماذا جئت بها؟ قال: أريد أن أتقرب، أتعبد إلى الله. إذن هذا الشيء الثاني، وهو التقرب والتعبد، يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث أن هذا الشيء المخترع والمحدث ليس له مستند، ليس له دليل، ليس له أصل شرعي، لا بطريق عام ولا بطريق خاص. لهذا لو سألنا: من أين لك هذا؟ هل عندك دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن في صلاة العيدين؟ ليس له دليل، ولا يستطيع أن يأتي بشيء، وهيهات. والبدع كثيرة، وإنما هذا من باب ضرب المثال، مثل المولد النبوي، الصوفية وأضرابهم يحتفلون في 12 من شهر ربيع ببدعة المولد. من أين لكم هذا؟ هذا مخترع مبتدع. قالوا: نقصد التقرب إلى الله، لأننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه عندهم فيها شيء من العبادة والتعبد والتقرب، وهذا الشيء الثاني. ما دليلكم؟ هل فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرون أن الصحابة ما فعلوا هذا، الصحابة ما فعلوا. طيب إذا كان الصحابة لم يفعلوا، هل أنتم أشد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه؟ إذ قالوا نعم فقد كذبوا، وإن قالوا لا نقول إذا لا تفعلوا شيئا لم يفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويا ليت الأمر أنه يقف على بدعة تتعلق باجتماع واحتفال، بل فيه من الشركيات، وفيه من دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم هذا المولد ويدعونه من دون الله، وأنه جاء وغفر الذنوب وسامح الكل. وهذا ليس فقط أمر مبتدع من جهة أنها بدعة ليست شركية، بل بدع شركية تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. إذن ما هي الثلاثة الأمور؟ كيف تعرف البدعة؟ الأول أنه شيء محدث مخترع، والثاني التقرب والتعبد يريد بها أن يضاهي الشريعة، ليس لها مستند لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أفعال الخلفاء ولا الصحابة، لا مستند عام ولا خاص ولا شيء من ذلك، إنما هي شبه تثار فيقال هذه بدعة حسنة، لأنه ظهر من يقول البدع عندنا بدع حسنة وعندنا بدع سيئة. البدع السيئة نحن لا نريدها، هي قبيحة، البدع الحسنة لا بأس منها. طيب نحن ننظر ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب في الناس في الجمعة أو في غيرها، يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل ماذا تفيد أو ماذا تستفيد من قوله كل؟ هذه أليست من ألفاظ العموم؟ فقوله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي بمعنى لا يستثنى شيء من البدع، فهي عامة في كل بدعة. فإذا جاء قال لا نستثني البدعة الفلانية والبدعة الفلانية، نقول أنت تخالف النص الحديث الصحيح، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. والدليل على ذلك أن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من منا مثل رسول الله؟ ذاك الذي غفر الله له ذنبه عليه الصلاة والسلام. فسألوا: ماذا يصنع الرسول؟ قالوا: يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء. فقال أحدهم: إذن أنا لن أنام الليل، سأقوم الليل كله. والثاني قال: أنا لن أتزوج النساء. والثالث قال: أنا لن أفطر سأصوم. فهل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم أم أنكر عليهم؟ أنكر، وقام في الناس وخطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي، ليس على طريقتي. لماذا لم يقل جزاهم الله خيرا، هم فعلوا بدعة حسنة، هذا سيصلي ويزيد في الصلاة إلى الفجر من بعد العشاء إلى الفجر، وذاك لن يفطر يصوم الدهر عبادة، وذاك يبتعد عن النساء وفتنة النساء لا يتزوج بالكلية. لماذا لم يقل هذه بدعة حسنة لا بأس، بل أنكر عليهم؟ لماذا؟ لأن الميزان والمعيار هو طريقة وسبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة في إنكار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على أهل البدعة وعلى هجرهم والتحذير منهم وعدم مجالستهم وعدم سماع كلامهم. وهذا ما قرره الإمام، قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، يعني حتى مناظرتهم ومناقشتهم وجدالهم يترك، لا تجادلهم لا تناظرهم. لماذا؟ لأنهم أهل أهواء، لا يريدون الحق إنما يريدون الهوى، فما وافق هواهم أخذوا به، والشيء الذي لا يوافق هواءهم رموا به ولو كان هو السنة. وسيأتي الكلام عن المراء والجدال. ولهذا لما الصحابة وعظهم موعظة حسنة عليه الصلاة والسلام وبليغة، قالوا: يا رسول الله أوصنا. فقال: عليكم بكذا وكذا. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا من الأدلة على التمسك بسنة أصحابه، وأن الخلفاء لهم سنة متبعة رضي الله عنهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يعني تمسكوا بها كأنك تعض على شيء بأسنانك، بالنواجد من أسنانك بقوة، لأن هناك فتن، فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الاختلاف الذي نعيشه الآن، هذا صوفي وهذا رافضي، وذاك إخواني وذاك سروري وذاك قطبي وذاك أشعري وذاك ما تريدي، وكل فرقة تحتها فرق تحتها فرق، سيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، ادرسوا السنة، السنة موجودة، الله نزل القرآن ونزل السنة، نزل الذكر حتى يبين ما نزل إلينا، محفوظة، الكل محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. قال بعد ذلك رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة، ويفسر بأقوال التابعين، ويفسر باللغة العربية، لأنه نزل بلسان عربي مبين، والصحابة هم أهل اللغة، هم أعلم الناس باللغة، فيقرؤون كلام الله ويفهمونه لأنه بلغتهم. ولا يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه، لماذا؟ حتى يبين لهم. هل سيرسل إلى أناس هم عرب؟ هل سيرسل رجلا أعجميا؟ الجواب لا، لا يرسل أعجميا، لأنهم لن يفهموا شيئا، فلا بد أن يكون بلسان قومه حتى يفهموا ماذا يريد الله، فيبين لهم النبي المرسل ماذا يريد الله منهم. فنزل القرآن بلسان عربي مبين، فسر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء سأله الصحابة عنها، فسر الصحابة أشياء سألهم التابعون، هكذا أتباع التابعين سألوا التابعين ففسروا. وهذا بإجماع العلماء أن القرآن يفسر بالسنة. الآن لو قلت لك الله يقول في القرآن وأقيموا الصلاة، كيف ستقيم الصلاة؟ كيف ستعرف أن صلاة العشاء 4 ركعات ونجهر في الركعة الأولى والثانية، وفي صلاة الظهر لا نجهر بالقراءة؟ هل هذا موجود في القرآن؟ الجواب لا، غير موجود. جاءت السنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه النصوص التي وردت في القرآن. هذا مراد الإمام أحمد عندما قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. وآتوا الزكاة، كيف نؤتي الزكاة؟ ما الذي أعلمنا أن البقر إذا بلغت إلى 30 بقرة هذا هو النصاب، وأن البقر نفسها فيها الزكاة؟ ما الذي أعلمنا؟ والإبل بهيمة الأنعام، هذه 40 وهذه 5 إذا بلغت، التي هي الإبل. الذهب كم مقدار النصاب؟ كل هذا جاء مفسرا في السنة. كيف عرفت أنك في سجودك تقول كذا وكذا، وفي التحيات تقول كذا في السنة؟ لهذا من قال نحن لا نؤمن بالسنة، نحن نكتفي بالقرآن كلام الله، هذا كافر بالله العظيم، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. أجمع العلماء على كفر من يسمي نفسه أو سموا أنفسهم بالقرآنيين، يقول نحن قرآنيون لا نؤمن إلا بالقرآن، لأن القرآن فيه كل شيء، هذا كذب. وليس هؤلاء قرآنيين، هؤلاء ضد القرآن. لماذا؟ لأن القرآن أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نقتدي به، وإن تطيعوه تهتدوا. فكيف تقولون أنكم قرآنيون وأنتم تخالفون القرآن نفسه الذي أمرنا باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا قلت أنك قرآني لا تؤمن بالسنة فأنت كافر، وتكذب على القرآن وتخالف القرآن. لهذا جاء عند الطبراني في المعجم الكبير وعند الحاكم في المستدرك أن رجلا من التابعين جاء إلى مجلس عمران بن حصين، صحابي جليل رضي الله عنه، فسمع عمران وهو يحدث بأحاديث، قال رسول الله قال رسول الله، فقال يا أبا نجيد، وهذه كنية عمران، يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن واتركوا هذه الأحاديث التي تحدثون بها الناس، يعني يكفينا القرآن. فلما سمع هذا عمران وهو من الصحابة رضي الله عنه قال له: حدثني أنت إذا أردت أن تصلي، كيف تصلي؟ إذا أردت أن تزكي كيف تخرج زكاة الذهب والبقر والإبل والغنم؟ هل تجد شيئا من القرآن في هذا؟ هل تجد شيئا من ذلك في القرآن؟ فسكت هذا الرجل وأفحم، ثم قال: والله إنك قد أحييتني، أحياك الله يا أبا نجيم. فتاب وحسنت توبته ورجع عن هذا القول، وصار من فقهاء المسلمين هذا الرجل، كما جاء في الرواية قد ذكرها وأطال الكلام عنها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. إذن هذا حجة على هؤلاء، قل له: أنا كيف أصلي طيب إذا كنت أنت لا تؤمن بالسنة؟ كيف أزكي؟ لا يوجد في كتاب الله شيء من ذلك، إنما هي نصوص مجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت. كيف أنا أحج؟ أذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى وأطوف وأسعى ثم أذهب إلى الجمار، من أين هذا؟ السنة. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هنا قوله ليس في السنة قياس، المقصود به ما يتعلق بالعقيدة، لأن السلف والعلماء المتقدمين كانوا يطلقون لفظ السنة ويريدون بها العقيدة، ولهذا ألفوا كتبا كثيرة في السنة قصدوا بذلك العقيدة. ولهذا الأمور التي يذكرها الإمام أحمد في أصول السنة هنا كلها أمور عقيدة. فقوله أصول السنة يعني العقيدة ليس فيها شيء من العقل، كلها نصوص ما يتعلق بصفات الله وبأسمائه وبالجنة وبالنار وعذاب القبر والبرزخ والصراط والميزان، لا تقيس ولا تدخل عقلك في هذا كله، إنما تؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه العلماء، لأنهم يجمعون على حق، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فهذا الذي أراده، وليس المراد السنة أي كل النصوص، لأن هناك فقه والفقه فيه القياس، ومعروف هذا عند العلماء كلهم أن الفقه يدخله القياس، فتقيس مسألة على مسألة بجامع العلة المعروفة في هذه المسألة بعينها، يأتي أصل ويأتي فرع ويأتي حكم وتأتي علة، فتقيس هذا الفرع على الأصل بجامع العلة. يعني الخمر حرام، لماذا حرام؟ لأنه مسكر. جاء لنا شراب جديد هكذا أبيض لونه، اسمه شراب المحبة، فإذا به يسكر، فهل شراب المحبة حرام ولا حلال؟ حرام. لماذا؟ لأنه يسكر. فتقول العلة موجودة، الإسكار، وكل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في الفقه، أما في العقيدة لا تقيس، هي نصوص فقط فتؤمن بها كما جاءت، هذا مراده. لهذا قال: لا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع، قل سمعنا وأطعنا. وهذا أيضا في كل ما ورد في السنة، أنك تسمع وتطيع، لا تخالف، لا تأتي إلى السنة وترد هذه السنة بعقلك وبهواك، حتى لو كانت في الفروع، حتى لو كانت في الفقه، الرد لا يجوز، حرام أن ترد السنة، وإذا رددتها بهوى فأنت مبتدع. لهذا عبد الله بن مغفل كما جاء عنه وجد ابن عمه يرمي ويخذف الحصى هكذا، فقال له: قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف، لا تقتل نفسا لكنها تصيب عينا، تكسر سنا، لا تفعل. فقال: رسول الله ينهى عن هذا؟ واستمر وهو يخذف. فقال: أقول لك رسول الله وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. فهجره ولم يكلمه حتى مات عبد الله بن المغفل وهو لم يكلم هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لم يتبع النص، لم يأخذ به، بل بقي يفعل النهي وكأنه يقدم عقله وهواه، فقال: رسول الله ينهى عن هذا؟ فاستمر يفعله. ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني المرأة لو استأذنت تصلي في المسجد لا تمنعها، لبست جلبابها، لم تتطيب، اتركها تصلي مع الناس، ليس هناك حقوق في البيت لابد أن تؤديها. فسمعه أحد أبنائه فقال: والله لنمنعهن. فقال: أقول لك رسول الله يقول كذا وتقول لنمنعهن؟ قال: فسبه سبا شديدا، سب ابنه. ليش؟ لأنه خالف السنة وخالف النص. إذن عرفنا ما يتعلق الآن بوجوب التمسك وهو أصل، والتحذير من المدع والتحذير من البدع، وكذلك أن السنة عندنا آثار رسول الله، يعني هذا الذي يجب أن نقتدي به آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما روي عنه من قوله من فعله عليه الصلاة والسلام من إقراره قد يقر شيئا فيكون سنة. لهذا تعرفون أن بلالا سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت مشي أقدامه في الجنة، فسأله قال ماذا صنعت يا بلال حتى إني سمعت خشخشة عليك في الجنة؟ قال يا رسول الله لا عمل كثير لدي، ولكن والله ما أحدثت حتى توضأت، وما توضأت حتى صليت لله ركعتين، هذا الشيء الذي أنا أفعله. طيب بعضهم يقول ها هو بلال أتى ببدعة، أليس كذلك؟ يقولون بدعة، بلال فعل شيئا ما فعله رسول الله، كيف نرد على هؤلاء؟ أقره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، يعني هذا الفعل جيد ولهذا كان لك هذا الجزاء. فتسمى هذه السنة إيش؟ تقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أو سمع شيئا وأقره لم ينكره، سنة تقريرية. لهذا لما جاء الثلاثة وسألوا عن عبادته أنكر عليهم ما أقرهم، فعرفنا أن الأصل هو من أقره النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وقلنا سنة تقريرية، وما أنكره أنكرناه، والأدلة على ذلك كثيرة. طيب صلاة التراويح، من الذي صلى التراويح وجمع الناس بعد موت رسول الله؟ ها؟ عمر. فلما دخل والناس يصلون صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فكيف تقولون أنه ما في بدعة حسنة؟ ها هو عمر يقول نعمة البدعة هذه والناس تصلي صلاة التراويح، فكيف الجواب عن ذلك؟ أنا أكفيكم الجواب عن هذا. صلاة التراويح أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة؟ الجواب بلى، صلاها جماعة، لكن لماذا تركها؟ خشي أن تفرض على الأمة. صلى بهم الليلة الأولى والليلة الثانية والثالثة، الرابعة خرج الصحابة أيضا على عادتهم، أرادوا أن يصلوا فلم يخرج، فبعد ذلك خرج في صلاة الفجر وأخبرهم قال قد علمت مكانكم، يعني علمت أنكم جئتم حتى تصلوا معي صلاة التراويح، لكن خشيت أن تفرض عليكم فامتنع. فجاء عمر وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة التي كانت موجودة قد زالت، وهي أنه الوحي انقطع لن تفرض علينا صلاة التراويح، فصلى بالناس أو جمع الناس على تميم الدار فصلوا صلاة التراويح، وهي سنة بإجماع العلماء أن نصليها جماعة في المساجد، إذن لا يقال هي بدعة. قول عمر نعمة البدعة هذه أراد بدعة لغوية، يعني لم تكن هذه في زمن رسول الله، إنما صلىها ثلاث ليال، لم تكن في زمن أبي بكر الصديق، ثم أحدثت أي استؤنفت الصلاة من جديد، فليست بدعة شرعية التي ذكرناها بشروطها الثلاثة أو بوصفها، إنما المراد شيء لم يكن موجود في زمن أبي بكر. طيب أبو بكر لماذا لم يصليها؟ لأن أبا بكر كانت خلافته قليلة، وشغل بحروب الردة، وشغل بحروب كذلك مانعين الزكاة، وحصلت أمور كثيرة في زمنه، وأرسل الجيوش إلى فارس وإلى الروم، فما وجد وقتا لذلك رضي الله عنه. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا. ملخص هذا الكلام أن أيضا من الأصول التي عند أهل السنة والجماعة أصل عظيم، وهو أصل الإيمان بالقدر، وهذا هو الركن السادس، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. من لم يؤمن بالقدر فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام ولا إيمان له. ما هو القدر؟ القدر أن الله علم كل شيء فكتبه في اللوح المحفوظ ثم شاءه وخلق الخلق، هذا هو الإيمان بالقدر. لهذا من هذا التعريف قال العلماء القدر له أربع أمور، أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي أن الله علم كل شيء قبل أن يخلقه. هذا المجلس الذي نحن الآن فيه الله قد علمه قبل أن يخلقنا جميعا، وكتبه في اللوح المحفوظ. هذا المجلس مكتوب، لأن الله في القرآن ذكر ذلك وأخبر عن هذا. وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مزبور مكتوب في اللوح المحفوظ. وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب مسطر. حتى هذا المجلس، حتى هذا الفعل، كل شيء الله خلقه وعلمه قبل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. إذن الأول العلم، الثاني المشيئة، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. وكثير من الآيات، يعلم ما في السماء والأرض، يعلم ما تكن صدورهم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ما من شيء إلا الله يعلمه قبل أن يخلقه. المشيئة، الله شاء كل شيء، فلا يكون شيء إلا بمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه. ثم الكتابة، بعد أن خلق وكتب شاء هذا كله. والكتابة أيضا مذكورة في كتاب الله، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. ثم الخلق، خلق الخلق بعد ذلك. هذا الخلق كله خلقه الله، هذا الخلق كله بذواته بصفاته بألوانه بهيئته، الله خلقنا جميعا، الله خالق كل شيء. إذن هذه الأربع المراتب إذا لم تكن موجودة عند المسلم عندما يؤمن بالقضاء بالقدر والقضاء فلا إيمان له. لو جاء رجل وقال أنا لا أؤمن أن الله قد علم هذه الأشياء، غير صحيح، كيف الله يعلم هذه الأشياء قبل أن يخلقها؟ هذا كافر بالله العظيم. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله لما ناظر حفصا الفرد فوجد أن حفصا ينكر العلم، يقول للشافعي الله ما علم، إنما هذا العلم أنف، يعني بعد ذلك عرف وعلم الله. فلو تقاتل مثلا جيشان، الله لا يدري من سيموت ومن سينتصر، إنما يعرف بعد ذلك. فقال له الشافعي قد كفرت بالله العظيم يا حفص. وكفروا غيلان الدمشقي لأنه أنكر العلم، وأجمع السلف على أن من أنكر العلم فقد كفر. وهذا ما قاله ابن عمر كما في صحيح مسلم لما قالوا له إن فلانا وفلانا يقولون إن الأمر أنف، يعني الله ما علم، إنما علم بعد. فقال أخبروهم أني، يعني ابن عمر، بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منه. لو جاء أحد هؤلاء وهو يعتقد هذه العقيدة وذهب ينفق مثل جبل أحد من الذهب، الله لن يتقبل منه بسبب كفره، لأنه أنكر العلم. والقدر هو سر الله في الخلق، لا تدخل في هذا السر، لا تنقر كما قال الإمام الآجري، إياك والتنقير والبحث، أؤمن بالقدر كما هو. الله قدر كل شيء، علم كل شيء، خلق كل شيء، شاء كل شيء، لا يكون شيء إلا بعلمه وإرادته سبحانه. هكذا تؤمن، هذه هي العقيدة التي يجب عليك أن تؤمن بها. فإياك والبحث والتنقير، لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأربع الأمور التي ذكرها العلماء. قال لهذا لما ذكر المؤلف قضية عدم ضرب الأمثال، هذا أيضا يدخل فيه. لا تأتي إلى القدر وهو ركن من أركان الإسلام وتضرب له الأمثال، إنما تؤمن به كما أمر الله. وقصة ابن عباس مع أبي هريرة قصة مشهورة ذكرها الإمام ابن ماجه في سننه، وكثير من أهل السنة رووها في كتب المسانيد والسنن والمعاجم. أبو هريرة كان يروي الحديث المشهور توضأوا مما مست النار، وهذا في صحيح مسلم رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، ورواه أيضا من طريق زيد بن ثابت، ورواه من طريق عائشة في الصحيح. هذا كان في أول الإسلام، كان إذا أكل الإنسان أكلا أو طعاما قد سخن بالنار وطبخ على النار، هذا من نواقض الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ إذا أكلت شيئا مسته النار، ولو كان يعني شيئا من الماء أو شيء من السوائل أو الطعام كاللحم. وهذا كان في أول الإسلام. فلما روى هذا الحديث أبو هريرة سمعه ابن عباس فقال له: يا أبا هريرة، أتوضأ من الحميم؟ يعني أنا لو توضأت بماء مسته النار أحتاج أني أتوضأ مرة أخرى يا أبا هريرة؟ فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. هذه الكلمة التي قالها أحمد ولا تضرب له الأمثال هي الكلمة التي قالها أبو هريرة، لا تضرب له الأمثال، مع أن الصواب مع ابن عباس، لكن أبو هريرة ما كان يعلم أن هذا منسوخ وأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. أين الناسخ؟ الناسخ روي عن ابن عباس نفسه، كان ابن عباس يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا، يعني كتف شاه، وصلى ولم يتوضأ. وكان أيضا جابر في سنن أبي داود وعند النسائي يقول: آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، يعني نسخ وصار منسوخا. إذن عندنا أحاديث صحيحة وصريحة، وجاء عن أم حبيبة وجاء عن عائشة وأم سلمة أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. الشاهد قول أبي هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لأن الحجة هنا كان مع أبي هريرة، لم يقل له ابن عباس بل قد نسخ هذا الحديث قال رسول الله. لو فعل هذا حاشا أبا هريرة أن يتأخر، بل كان سيأخذ بذلك، لكن لأن ابن عباس لم يذكر له الناسخ فتمسك بالحديث: توضأوا مما مست النار. ثم رجع أبو هريرة، وهكذا كان الصحابة إذا خفيت عليهم سنة ثم علموا بها يرجعون ولا يتأخرون. وهذا دليل على أن الصحابي وهو صحابي قد تخفى عليه بعض السنن كما خفي على أبي هريرة. طيب، قال بعد ذلك: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. يعني أنت إذا قرأت حديثا ولم تفهمه ولم يصل هذا الحديث إلى فهمك، إياك أن تحرف معناه أو أن ترده بهوى أو تقول عقلي ما قبل ذلك، لا يجوز لك، إنما الواجب أن تسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لم تجد أحدا من أهل الذكر تسأله، فماذا ستصنع؟ تقول: أنا أؤمن بالحديث لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، لكني أنا لم أفهمه فأسلم وأؤمن به ثم أسأل أهل العلم هذا الحديث ما معناه. ولهذا قد ألف العلماء كتبا خاصة في مشكل الحديث، يقال لها هكذا: مشكل الحديث، يعني الأحاديث التي ظاهرها قد تكون مشكلة، فيأتي العالم ويفسره ويبينه ويوضحه، وهي كتب كثيرة. وأشهر من ألف في ذلك ابن قتيبة رحمه الله، ألف كتابا سماه مشكل الحديث. وأكبر أو أوسع من ألف الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، وقد طبع في 16 مجلدا. قال بعد ذلك: فعليه الإيمان به والتسليم له. وضرب مثال بحديث الصادق المصدوق، إذا ذكر هذا الحديث فالمقصود به حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه لما روى هذا الحديث قال: حدثني الصادق المصدوق. صادق في قوله، مصدوق عند أصحابه وعند الناس عليه الصلاة والسلام، تصدقه الناس فيما يقول، في كل ما يقول، لأنه يخبر عن الوحي وعن السماء فيصدقه الناس فيما يقول، إلا من كان شقيا هو الذي كذب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما كان مثله، باقي الأحاديث، حديث ابن مسعود فيما يتعلق بخلق الإنسان، يجمع الخلق 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما وهكذا، علقة ومضغة وقبل ذلك نطفة، ثم يأتي الملك فيأمر بكتابة الرزق والأجل ويقول هل شقي أو سعيد. هذا الحديث مشهور، فيقول إذا قرأه الإنسان ولم يفهمه عليه أن يسلم به ويؤمن به، ثم يسأل أهل العلم فيدلونه ويفقهونه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، يعني هناك أحاديث تتعلق برؤية الله يوم القيامة وسيتكلم عن الرؤية أيضا تؤمن بها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني حتى لو جاءك أهل الضلال وأهل البدع والذين يعطلون السنة ويعطلون أيضا ما يتعلق بصفات الله وبأسمائه، فإياك أن ترد السنة، لأن أهل البدع استوحشوا منها. هذا هو المقصود هنا، يريد أهل البدع وأهل الضلال. إن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين أو بعض المعطلين استوحشوا، فإياك أن تستوحش أيها السني، وقل هذه السنة أنا أؤمن بها، فقد رواها الثقات وهي جاءت بأسانيد صحيحة، لكن قد لا أفهمها. هناك من العالمين من يفهم ذلك، لأن ليس كل إنسان عالم وليس كل إنسان يستطيع أن يفهم، إنما العلم بالتعلم. ولهذا ابن عباس كان مع أناس من طلابه، فدخل بينهم رجل فحدث بحديث كما جاء عند معمر في كتابه الجامع، لأن الجامع لمعمر رواه عبد الرزاق، أكثر مرويات معمر إنما يرويها تلميذه عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المصنف، أيضا روى كثيرا عن معمر بن راشد. ومعمر بن راشد هو من البصرة، لكنه جاء إلى صنعاء فزوجوه أهل صنعاء فجلس في صنعاء، فصار عبد الرزاق يروي عنه، فيقال راوية معمر عبد الرزاق، فروى عنه هذا الحديث. ما هو الحديث؟ ابن عباس يروي حديثا في ما يتعلق باحتجاج النار واحتجاج الجنة، فيقول أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، الله يقول للجنة ويقول للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، فبعد ذلك الجنة النار تقول هل من مزيد. فالشاهد لما سمع هذا الرجل هذا الحديث انتفض، هكذا جاء في الرواية، انتفض يعني استوحش، ما أحب أن يسمع مثل هذا الكلام. فإذا بابن عباس يقول يجدون عند محكمه رقة ويهلكون عند متشابهه، يعني أمثال هؤلاء هم الذين يذهبون إلى الهلاك بسبب عدم قبولهم للسنة. كان الواجب أن يسلم وأن يقبل السنة، لا سيما وأن الذي يحدثه بالسنة ابن عباس حبر هذه الأمة، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأشار إليه وقال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، فجعل أن هذا الرجل تشبه أو صار من المتشابه هذا الحديث فانتفض. وكان الواجب أن يقول لابن عباس بيّن لنا فسر لنا حتى يتعلم، فرآه استوحش وانتفض فأنكر عليه. وهذا هو مراد الإمام أحمد، إذا سمعت السنة وهي سنة صحيحة صريحة لا تنتفض لا تستوحش، لا ينبت سمعك، ولكن قل سمعنا وأطعنا، سلمنا وآمنا، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، كل الأحاديث ما دام أنها رويت عن الثقات حديث صحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما يجب قبوله، لأنه يفيد العلم ويجب التسليم به والإيمان به، سواء فهمت الحديث أو لم تفهمه. ما فهمته لأنك لست من العلماء قد يشكل عليك الحديث، حتى طالب العلم قد يشكل عليه الحديث، حتى العالم أحيانا قد يشكل عليه الحديث، فيذهب إلى من هو أعلم منه فيستفيد وينتفع. وألا يخاصم أحدا ولا يناظره، الآن عاد إلى ما ذكره في أول الكلام، ترك المراء ترك الجدال. باختصار الجدال المذموم هو الذي يترك، جدال من أجل انتصار النفس، يريد أن ينتصر في المجلس وتظهر كلمته وأنه قوي، هذا ليس لله، إياك من هذا الجدال. الجدال المحمود هو أن تظهر الحق وتدعو الله أن هذا المخاصم يعرف هذا الحق لجهله لغفلته لبعده عن العلم، فتناظره وتناقشه بأدب وبخلق حسن حتى يقبل الحق. مستحيل أن يقبل منك إنسان الحق وأنت تشتمه وترفع صوتك وتكاد أن تقتله، كيف سيقبل منك هذا؟ ولهذا الله قال في نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم الناس أخلاقاً هو محمد عليه الصلاة والسلام، تأثر الناس بأخلاقه. لهذا دلائل النبوة والبراهين ليست فقط في انشقاق القمر وخروج الماء من يديه، حتى من دلائل النبوة أخلاقه، بدليل أن أمة من الناس تأثروا بأخلاقه وبحسن كلامه وبكرمه وبعفوه. يأتي الرجل والسيف في يده ويقول: من يمنعك مني يا محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت شجرة وعلق سيفه، فأخذ السيف واخترطه، قال: من يمنعك مني يا محمد؟ سأقتلك. فقال له: الله فقط، ما زاد عليها. هذا يدل على قوته وشجاعته، لأن الإنسان إذا وجد شخص على رأسه ويريد أن يقتله سيقول له: اصبر واذكر الله وصلي على النبي، أليس كذلك؟ هذا قال له: الله فقط. فسقط السيف من يد هذا الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الآن من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخر، يا محمد كن خير آخر. فعفى عنه، لم يقتله، فذهب إلى قومه وهو كافر مشرك، قال: جئتكم من عند خير الناس وهو محمد، على خلاف هل آمن هذا الرجل أو لم يؤمن. فأنت قد تناظر أخاك المسلم، تناظر أخاك الذي معك في الصف السلفي السني، قد تناظر غيره، ناظر بأدب وناظر بخلق، وادعو الله أن يهديه إلى الحق. أما أهل البدع وأهل الضلال لا يناظرون، لماذا؟ لأنهم أهل أهواء، لن يقبلوا منك ولو تنزل عليهم الآيات، لن يقبلوا. لماذا؟ لأن هذا هو كلام العلماء وكلام السلف. انظروا ماذا قال أحمد، قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء قبل ذلك، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أهل الأهواء، لماذا قيل لهم أهل الأهواء؟ يحكمون أهواءهم. وهنا قال: وألا يخاصم أحدا، يعني من أهل الأهواء، ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروهة منهي عنه. يعني إذا كنت ستتكلم في هذه الأبواب، وهي أبواب عقيدة في القدر ورؤيا الله عز وجل والقرآن كلام الله، ستتكلم بهذه الطريقة، طريقة العقل والهوى والقياس في العقيدة، فهذا منهي عنه. لهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل قال: يا إمام، أكون في المجلس فيتكلم رجل من أهل الأهواء، يعني ناس، فيتكلم هذا المبتدع ببدعته، يتكلم ببدعة، هل أتركه وهو قد يلبس على الناس وهم لا يفهمون؟ فقال: قل السنة واترك هذا المجلس. يعني هذا المبتدع تكلم وأصدر وأخرج بدعته، أنت أيها السني بيّن السنة فقط، السنة كذا وكذا، قال رسول الله، قال الصحابة، قال العلماء، وانصرف. فقال: يا أحمد، يا إمام، هل أبين كذا؟ فنظر إليه الإمام أحمد قال: أراك مخاصما، يعني أنت نفسك مجادل. فتركه، لأن الأصل أنك لا تناقش ولا تناظر إلا في هذه الحالة. جاء رجل مبتدع وخرج بين الناس وقال: أيها الناس كذا وكذا، فنشر بدعته، فهنا لا تقل: هذا أهل بدع، أنا لا أتكلم، لا أناظرهم. لا، غير صحيح، يجب الآن أن تبين للناس، لأن هذا نشر ماذا؟ بدعته. لهذا البدع هي لا تطير في الهواء، يحملها أناس وينشرونها ويؤلفون فيها ويكتبون ويطبعون، والمطابع تطبع كتب أهل البدع. فهنا يأتي أهل السنة أيضا ويردون، لماذا؟ لأنها انتشرت، لكن هو نفسه لا تشغل بالك به في مناظرته والجلوس معه. السلف ما كانوا يناظرونهم، قد يناظرونهم في هذه الحالة إذا نشر بدعته، وقد يناظرونهم عند السلطان. أحمد نفسه رحمه الله ناظر ابن أبي دؤاد، رأس المعتزلة ورأس الجهمية في زمنه، أحمد ابن أبي دؤاد، أحمد البدعة. أما هذا أحمد ابن حنبل، أحمد السنة. فحصلت المناظرة عند ولي الأمر، فقرعه أحمد بالحجة رحمه الله. ولما تقرأ في كتب العقائد، يعني مثلا كتاب الآجري الشريعة، كتاب اللبانة لابن بطة، والسنة للخلال، كتب كثيرة، ستجد أن كثير من هذه الكتب ستجد أن كثيرا من هذه الكتب مسمى بسموها أصحابها بالسنة، يقصدون العقيدة، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للمزني، وشرح السنة للبربهاري، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والسنة للحميدي، كثير من الكتب بهذا العنوان يقصدون العقيدة. لو قرأت فيها ستجدهم يتكلمون عن النهي عن الخصام والجدال مع أهل البدع، ويتكئون على الحديث المشهور الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل من أسباب الضلال، لا تجادل ولا تشغل نفسك بالجدال، اشغل نفسك بالعلم وبما هو خير من ذلك. ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهكذا كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل، قريش ومن معهم، فلا تشغل نفسك بذلك. لهذا يقول الإمام رحمه الله بعد ذلك: ولا يكون صاحبه، يعني صاحب الجدل، وكذلك الذي يتكلم بهواه أو بالقياس، وإن أصاب بكلامه السنة، من أهل السنة. لا يكون هذا من أهل السنة، أهل السنة لا يصنعون ذلك، حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. وقد أخبرتكم أن الإمام أحمد لما جاءه ذلك الرجل قال له: بلغ السنة ولا تخاصم. فقال: يا إمام، إن قال كذا قال: أراك رجلا مخاصما. فتركه أحمد لأنه لا يريد أن يتوسع في هذا الباب، الأصل هو النهي عن الجدال. قال بعد ذلك: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن الذي نتلوه بين الدفتين هو كلام الله، تكلم به على الحقيقة سبحانه، سمعه جبريل من الله، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن من جبريل، وسمع الصحابة رضي الله عنهم هذا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم وصل إلينا، تناقله العلماء والصحابة والتابعون إلى أن وصل إلينا. فهذا القرآن وصل إلينا بالسند، فنحن نرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسند، إذن هو مسموع. لهذا عندما نقول الله تكلم به على الحقيقة، ما معنى على الحقيقة؟ يعني أن كلام الله مسموع بالآذان، تكلم به سبحانه فسمعه جبريل. إذن الله يتكلم، نعم، هي صفة من صفاته، والقرآن من كلامه، لأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء بأي لغة شاء سبحانه. لكن ليس كمثله شيء، يعني إياك أن تقيس صفات الله عز وجل التي هي صفات الكمال والجلال بصفات المخلوقين، هذا كفر. ليس كمثله شيء، له صفات تليق بكماله، تليق بجلاله. ولهذا لما جاءت المجادلة تجادل عند رسول الله في زوجها، وقد أنزل الله فيها سورة، سورة المجادلة، عائشة تقول: وإني بجانب الحجرة، وهي تجادل، فأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض كلامها، وهي بجانب الحجرة جدار. قالت: فسبحان من وسع سمعه كل شيء، أنزل الله من سابع سماء، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا يدل على ماذا؟ أن سمع الله ليس كسمع المخلوقين، سبحانه له صفات الكمال، كذلك كلام الله، وكل الصفات التي جاءت في كتاب الله وهي تضاف إليه، يعني من صفاته. الله يسمع، الله يتكلم، الله يبصر، هذه صفاته ذكرها في كتابه: رحيم، حكيم، عزيز، رؤوف، أسماء وصفات نؤمن بها كما جاءت لكنها على الحقيقة. فإذا قلنا الله يتكلم على الحقيقة، ما معنى يتكلم على الحقيقة؟ أي أن كلامه مسموع بإيش؟ بالآذان، يتكلم بنداء، وهذا النداء فيه حرف وصوت: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء، ما معنى النداء؟ النداء يكون بصوت وحرف، إذن هذا هو المراد إذا قلنا أن الله يتكلم على الحقيقة. هذا القرآن العظيم حروفه ومعانيه من الله، تكلم به على الحقيقة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ما الدليل من القرآن على ذلك؟ أدلة كثيرة. هو القرآن نفسه عندما تقول قال الله، ما معنى قال الله؟ يعني تكلم، قول. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الله يتكلم. ولهذا لما جاء بنو إسرائيل في زمن موسى عليه السلام ماذا عبدوا؟ عبدوا عجلا، جسدا له خوار. فالله لما رد عليهم قال ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. أنت إذا قلت فلان لا يتكلم يعني أخرس أبكم، هل هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ نقص. لهذا تقول فلان هذا مسكين الله يعينه ما يتكلم، يحتاج واحد يساعده، لأنها صفة نقص. فإذا قلت في رب العالمين لا يتكلم، أليس هذه صفة نقص؟ فعاب الله العجل. وفي آية أخرى ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هذا العجل لا يتكلم، فعابه الله بأنه أبكم أخرس، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. يعني إذا كان العجل يعيبه الله بذلك، الله إذن يتكلم سبحانه. والنصوص كثيرة جدا، كلم آدم، كلم أهل الجنة، كلم أهل النار، كلم جبريل، وكل ذلك ثابت في القرآن وفي السنة. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هكذا يقول لهم. يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ فيقول له كذا وكذا وكذا. وخاطب جبريل وخاطب الملائكة وكلمهم، وتكلم مع موسى. الله يقول وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بهذا المصدر لأنه كلام على الحقيقة. هذا العربي الذي يفهم اللغة العربية عندما يقرأ القرآن ويقرأ هذه الآيات وهي كثيرة يقول نعم هذا ما نفهمه بلغة العرب، أن الله يتكلم على الحقيقة، والله خاطبنا بلغة عربية وبلسان عربي مبين. فالمؤلف قرر عقيدة أهل السنة والجماعة، قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. لماذا يقول ليس بمخلوق؟ لأنه في زمنه ظهرت فرقة يقال لها الجهمية، ودعت الناس إلى القول بأن القرآن مخلوق، كما خلق الله الإنسان والشجر والحجر أيضا خلق القرآن، هكذا قالوا. فمن الذي وقف أمام هؤلاء ورد عليهم وألف الكتب؟ أحمد بن حنبل، ومعه غيره من العلماء، لكنه كان أبرز العلماء، وكان الذي صبر في هذه الفتنة، ضرب وجلد وسجن وأوذي وأهين، لكنه صبر واحتسب، حتى إنه رحمه الله تآلب عليه أهل البدع وتكالبوا وحذروا واستعانوا بالسلطان. فجاء السلطان فسجن أحمد وعذبه حتى يرجع عن هذه العقيدة. ما قتل أحمد، لماذا لم يقتل أحمد مع أنهم قتلوا جماعة من العلماء؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أحمد لو مات على هذه العقيدة الناس كلها ستبقى على هذه العقيدة، ولو رجع أحمد عن هذه العقيدة الناس كلها سترجع عن هذه العقيدة، لأنه كان إمام أهل السنة. فهم يتمنون أن يرجع عن هذا ويقول القرآن مخلوق، إلى العقيدة الباطلة، حتى لو رجع رجع الناس. فيقول له في ذلك الوقت يا أحمد قل القرآن مخلوق، ولي الأمر السلطان، وأفتح قيدك بيدي. يعني هذه كرامة أني أنا أجيك إلى السجن وأفتح القيد، أنت قل القرآن مخلوق. قال كلام الله غير مخلوق، أعطوني دليلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصبر واحتسب وأوذي في الله، فصار إمام أهل السنة رحمه الله. هذا كان في زمن المأمون، هو الذي أدخل هذه البدعة وهذا الضلال، لأنه تأثر بكتب علم الكلام والفلسفة، وأتوا له بكتب من اليونان فقرأها، ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد فأضله، فدعا إلى هذه البدعة، وامتحن العلماء وعذبهم وسجنهم وقتل من قتل منهم. فمات المأمون، جاء ولده المعتصم، وأحمد لم يلتقي بالمأمون، أخذوه من بغداد وذهبوا به إلى طرطوس حتى يلتقي بالمأمون، فما التقى به، مات في الطريق، مات المأمون وأحمد في الطريق، لأن أحمد كان يدعو أنه لا يقابل المأمون، فمات المأمون. لكن جاء من هو أيضا أشد من المأمون، وهو أخوه المعتصم، فعذب العلماء أشد من المأمون، وعذب أحمد وسجنه، فمات المعتصم. بعد ذلك جاء ولده الواثق، فعذب العلماء وقتل من قتل منهم، وعلى رأسهم أحمد بن نصر الخزاعي، وقتله بيده، وهو من علماء السنة. وكذلك ذكروا غيره من أهل العلم الذين قتلوا، البويطي تلميذ الشافعي مات في السجن بحديده، وقال سأموت بحديدي حتى يعرف الناس بعدي أن هذه العقيدة مات فيها أناس، أي أن الله، أي أن الكلام كلام الله، وأن القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله. فمات البويطي في حديده في السجن. ثم جاء المتوكل، وهو أخو الواثق وابن المعتصم، فرفع هذه الفتنة، ورفع من شأن أهل السنة، وأخذ هؤلاء الجهمية وأدخلهم السجن، فصار أحمد إمام أهل السنة في زمنه. الشاهد من هذا كله، ألف هذه المصنفات لأنه نصر هذه العقيدة وتحمل الأذى في سبيلها. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني بعضهم ظهر في ذلك الوقت وقالوا نحن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نحن نقول القرآن كلام الله فقط. فأحمد قال لا، لابد أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ قال لأنه ظهر هؤلاء وقالوا القرآن مخلوق، فنحن نرد عليهم. لو لم يظهر هؤلاء لما قلنا غير مخلوق، صرنا على عقيدة الصحابة، لكن ظهر من يقول مخلوق يجب أن نرد عليهم، فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لهذا قال لا يضعف، لا بد أن يقول هذا، وهذا صواب. لو ظهر من يقرر بدعة ويتحتم الرد عليه يجب أن نرد بدعته بالتفصيل. فكان يفصل أحمد، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هؤلاء الذين توقفوا سماهم أحمد الواقفة، وكان يحذر منهم ويلحقهم بالجهمية، مرة يبدعهم ومرة يجهمهم، يقول هؤلاء جهمية يتبعون الجهمية، لو كانوا أهل السنة لقالوا كلام الله غير مخلوق. قال فإن كلام الله منه، يعني هذا الكلام من الله، هو الذي تكلم به وليس ببائن منه، لأن هؤلاء الجهمية أهل البدع والضلال يقولون القرآن مخلوق، خلقه مثلما خلق الإنسان والحجر والشجر والبحر وإلى آخره، هذه الأشياء كلها المخلوقات هي بائنة عن الله، خلقها سبحانه ولا تضاف إليه كصفاته، فيقال هي بائنة. فهنا أحمد يرد فيما يتعلق بالقرآن، يقول ليس بائنا عنه، هو كلامه صفة من صفاته. لأنك لما تقرأ في القرآن مثلا تجد يد الله، كما قال الله بل يداه مبسوطتان، هذه الإضافة يداه إلى من أضيفت اليدين؟ إلى الله. إذن تقول الله يتصف بصفة اليدين لكن ليست كصفات المخلوقين، انتبهوا إلى هذا الأمر وإلى هذه القاعدة العظيمة، لأن الله نفسه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر. نحن البشر عندنا بصر وعندنا سمع، والله أيضا عنده سمع وبصر، واسمه السميع واسمه البصير، لكن هل سمعنا كسمعه؟ الجواب لا. هل يدنا كيده؟ الجواب لا. هل رحمتنا كرحمة الله؟ الجواب لا. وهكذا قل في كل الصفات ليس كمثله شيء. وهناك أشياء أضيفت إلى الله لكنها ليست من صفاته، هي أشياء بائنة قائمة بنفسها، مثل ناقة الله، أليس الله في القرآن يقول ناقة الله وسقياها؟ ما معنى ناقة الله؟ أو البيت، تقول هذا بيت الله، الكعبة بيت الله، أو تقول مثلا، ما المراد؟ المراد بهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالق، فالبيت مخلوق والناقة مخلوقة، وقل كل ذلك في المخلوقات. هذه الإضافة لماذا طيب أضيفت إلى الله؟ إضافة تشريف، الله شرف هذا البيت فأضافه إلى نفسه بيت الله. أضاف هذه الناقة التي قتلها قوم صالح ثمود فقال ناقة الله، لأن الله خلقها، وهي آية من الآيات لهذا النبي الكريم صالح عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت إلى الإضافة، إضافة الشيء لله، تنظر هل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف يد الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، أو من إضافة المخلوق إلى الخالق، فنعرف أن هذا مخلوق بائن وهذا موصوف منه من صفاته. ولهذا قال: فإن كلام الله منه وليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ. الواقفة عرفناهم الذين توقفوا قالوا: لا نقول كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، بس نكتفي كلام الله. فرد عليهم أحمد وبدعهم. جاءت طائفة أخرى، ماذا قالوا؟ قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، هذا معنى اللفظية، الذين يقولون باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق. هؤلاء أيضا أدرك أحمد أنهم أرادوا البدعة وأرادوا الضلال والتلبيس، فحذر منهم وسماهم اللفظية. لماذا حذر منهم أحمد؟ لأنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون أن يقولون هذا القرآن مخلوق، يريدون الملفوظ. أنت عندما تقرأ القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا القرآن الآن هو كلام الله، هو ملفوظ، أتلفظ به. بماذا أتلفظ به؟ بلفظ. هذا اللفظ من أين يخرج؟ من الشفتين واللسان، هذه مخلوقة، الشفتان مخلوقة، اللسان مخلوق، لكن القرآن الذي أتلفظ به كلام الله ليس مخلوقا. هم أرادوا التلبيس على الناس فقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق. ما استطاعوا أن يقولوا القرآن مخلوق، لأن أهل السنة سيحذرون منهم، فأتوا ببدعة لكن بتلبيس. فأنكر عليهم أحمد وحذر منهم وسد الباب وعرف مغزاهم، فقال هذا الكلام: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، قال: نحن الواقفة لا نقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، كلهم جهمية، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. إذن هذه العقيدة تنتهي هنا فيما يتعلق بالقرآن. والأدلة كثيرة جدا، ذكر ابن القيم الشيء الكثير وناقشهم وناظرهم، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة كتب، وأشهر هذه الكتب كتابه التسعينية، سماه بالتسعينية لأنه ذكر 90 وجها، وكثير من كتبه يرد على هؤلاء ويبين ضلالهم فيما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله ليس بمخلوق، ولا يجوز أن نتوقف فيه، ولا أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، بل نقول القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، لأن المعتزلة قالوا الله خلقه كما خلق المخلوقات، وهذا كفر، وقد أجمع السلف ونقلوا الإجماع في ذلك، وعلى رأسهم الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، ذكر عن أكثر من 500 عالم ذكروا الإجماع على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر بالله العظيم. إذن ننتهي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.